أصدر الناطق بلسان مجلس مصلحة الأمة بيانا يوم السابع من الشهر الحالي وموجزه كالآتي: ما إن اتخذ قرار العقوبة رقم 2371 في مجلس الأمن الدولي بموجب مطلب أمريكا اللصوصي لمنع تعزيز قواتنا المسلحة النووية الدفاعية الذاتية من كل بط حتى ظهر أوباش البيت الأزرق العميل قبل الآخرين ليطلقوا المزاعم المتجرفة قائلين إنه من المهم أن يتم اتخاذ مشروع القرار بسرعة وبالإجماع، وإن موافقة الصين وروسيا على العقوبة تستأثر بأهمية بالغة. كما ألقى أوباش وزارة الخارجية العميلة جزافا صفصطات قائلين إن دخل العملة الأجنبية للشمال سينخفض باتخاذ قرار العقوبة الأخيرة، وثمة المعنى الفعلي لسد طريق التمويل المتعلق باستثمار الأسلحة النووية، وإن الشمال سيعاني من الضربة الماحقة. هذا وثرثرت الشكية كانغ يونغ هوا وزيرة الخارجية العميلة التي تقوم بزيارة مشؤومة للفلبين بأنها تقدر الاتخاذ الناجح لقرار الأمم المتحدة وتشكره. ودون الاكتفاء بذلك، تطلق وزارة الخارجية العميلة المزاعم المجنونة بلا تورع ولا حياة عبر تعليق الناطق بلسانها قائلة إنها ترحب باتخاذ قرار الأمم المتحدة رقم 2371 لأنه أوضح مرة أخرى الإرادة الحازمة للمجتمع الدولي في عدم اغتفار التنمية النووية والصاروخية للشمال أبدا. إن السلطة العميلة أبدت تماما أن أهزوجة الحوار لها هي كلام فارغ في نهاية المطاف، وأنها ستعاملنا كعدو ولا أمة متجانسة، وذلك بانضمامها إلى قرار أمريكا لفرض العقوبة على كوريا. كلما تطلق سلطة العميلة المزاعم المتجرفة التي لا تتحمل المسؤولية عنها معاكسة تيار اللدع، ستدفع الثمن الغالي المأساوي.